أن يصلي من لم يقم الليل، في حديث عمر أن رجل سأله فقال إني لم أقم الليل، فقال صلي مكان الظهر. وهذا طيب يا بدر، كيف نجمع بين رواية مختلفة عن عكسه؟ نجمع بين انه يصلي احيانا واحيانا، ونجمع بين انه يرجح احاديث الفعل على الترك لانها مثل ما قلت اكثر واصح، ونجمع اخيرا سبب او طيب الآن صلاة الأوابين، من هو الأواب؟ الرجوع لإيش؟ الرجوع عن المعصية، أيوة، أو إيش الأواب؟ أيمن عمر أو التسبيح، نعم الإقبال خلص. طيب ذكرنا أنه حين ترمض بالاتصال متى يكون هذا يحدث؟ قيل ربع بعد الذهاب ربع النهار، لكن القول الأول هو إيش؟ كله أيوة المنتصف. أحسنت، تقريبا الساعة كم الآن؟ ها؟ قرب التاسعة. طيب أخذنا مسألة صلاة الجماعة وأن رواية في 27 و25، كيف نوفق بين هذه الروايات؟ أو أذكر وجه واحد بالتوفيق. لأن فقط هو اللي يرى، رأيك في الوجه هذا؟ لا، من رأيك في هذا الوقت، يعني قوي ضعيف جدا قوي جدا، يعني يكون ابن عمر وهم، يعني هل ابن عمر قال هذا 27 ولا ما قال، او من دونه وهم؟ طيب احمد ربما انت ايوه، لكن توهيم الثقه الا يحتاج الى دليل؟ طيب ما هو الوجه الثاني؟ لان اكثر والراجع ايوه يختلف خلاف هذه الأمور تقدم و طيب في دليل على أن الجماعة اثنان يا خالد، وجهه نقل ايوه فيكون مثل الاستدلال. ايه نعم انه قسم الناس